السلام عليكم يا أهل القرآن، إن شاء الله معانا مع الآية 102 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. زي ما واجه المشركين، القرآن واجه المشركين بحقيقة إن الله خلق كل شيء عشان يرتب تصوراتهم ناحية إشراكهم البنين والبنات وإنه مع الله وإنه ليه شركاء من الجن وهكذا. يقرر القرآن إن اللي يعبد ويخضع ليه ويطاع ويعترف ليه بالدينونة وحده هو خالق كل شيء. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ما كانش العرب في جاهليتهم بينكروا ان الله هو خالق الكون وخالق الناس ورازقهم. ما كانش الاسلام بيواجه في الجاهليه العربيه الا الانحراف في التوجه بالشعائر التعبديه للالهه مع الله على سبيل الزلفه والقربة. يعني ما كانوش بينكروا وجود الخالق، وما كانوا عارفين ان الله موجود فوق السماوات، عارفين، لكن بيعبدوا مع الله آلهة تانية تقربهم إلى الله زلفى. يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيواجه الإلحاد في وجود الله زي ما هو موجود دلوقتي، وهم قلة برضو، يعني بالرغم من ذلك هم قلة. بعد كده لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ده تعبير عن صفة الله سبحانه وتعالى. اللي كانوا بيطلبوا في سذاجة ان هم يشوفوا الله زي اللي بيطلبوا في سماجة دليل مادي على الله، دول ودول ما هماش فاهمين هم بيقولوا ايه. أبصار البشر وحواسهم وإدراكهم الذهني كلها خلقت عشان يزولوا بيها التعامل مع الكون والقيام بالخلافة في الأرض، أما ذات الله هما ما عندهمش القدرة على إدراكها. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يعقب السياق على وصف الله بعد كده: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. إن اللي جه من عند الله بصائر، الآيات، الدلائل اللي الله سبحانه وتعالى وضحها للناس، اللي يشوفها بقى فلنفسي، هيشوف الهدى والنور، وما فيش ورا ده غير العمى. ويوجه النبي صلى الله عليه وسلم انه يعلم براءته من امرهم ومغبته ويقول: وما انا عليكم بحفيظ، يعني مش انا اللي موكول بقلبكم. وكذلك نصرف الايات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. الله سبحانه وتعالى يصرف الايات على المستوى ده اللي العرب ما تعرفوش، وما هوش نابع من بيئتهم ولا نابع من البيئة البشرية على العموم، ويوضح الآيات سواء بالآيات واضحة قدامهم يشوفوها ومعجزات، أو معاني القرآن وطريقة السرد في القرآن. التصريف ده بيؤدي لنتيجتين متقابلتين: يا إما اللي مش عايزين الهدى ومش عايزين العلم وما بيجهدوش عشان يشوفوا الحقيقة، دول هيحاولوا ان هم يلاقوا تعليل للمستوى اللي بيخاطبهم به النبي صلى الله عليه وسلم، وهيختلقوا اللي هم عارفينه انه ما حصلش، زي ان هم يقولوا له: ايه، درست يا محمد الكلام ده مع اهل الكتاب وتعلمت منهم، وما كانش حد اصلا من اهل الكتاب يعلم شيء على المستوى ده، لان اهل الكتاب كانوا محرفين لدينهم. اما اللي بيعلموا حقا ان الكتاب والدلائل والايات دي من عند الله سبحانه وتعالى، فتصريف الايات على النحو ده بيؤدي لبيان الحق ليهم فيعرفوه، ولنبينه لقوم يعلمون. فتقع المفصلة بين قوم مبصرين يعلمون وقوم عمي لا يعلمون. ويصدر الأمر العلوي للنبي الكريم بعد ما الله سبحانه وتعالى صرف الآيات، فافترق الناس في مواجهتها فريقين: اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. لو شاء الله سبحانه وتعالى أنه يلزمهم الهدى لألزمهم، ولو شاء أنه يخلقهم ابتداء ما يعرفوش غير الهدى زي الملائكة لخلقهم، لكن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بالاستعداد للهدى وللضلال وساب له الاختيار، وسابه يتلقى جزاء الاختيار ده. ولو شاء الله ما أشركوا. ومش على الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو يكون مسؤول عن عملهم، وهو مش موكل بقلوبهم، الوكيل عليها هو الله. وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. التوجه ده للنبي صلى الله عليه وسلم بيحدد المجال اللي يتناول اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا انت من بعده صاحب الدعوة، لا يجوز انه يعلق قلبه وامله وعمله بالمعرضين عن الدعوة، لكن يفرغ قلبه ويوجه امله وعمله للي سمع واستجابه. دول في حاجة لبناء كيانهم كله على القاعدة اللي دخلوا فيها في الدين ده، قاعدة العقيدة، وفي حاجة لبناء أخلاقهم وسلوكهم وبناء مجتمعهم الصغير على الأساس نفسه. كل ده بيحتاج للجهد ويستحق الجهد. أما اللي واقفين على الشق الثاني جزاءهم الإهمال والإعراض بعد الدعوة والبلاغ. ومع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن المشركين، وجه المؤمنين اللي أن يكون الإعراض ده في أدب ووقار وفي ترفع يليق بالمؤمنين، فأمروا أن هما ما يسبوش آلهة المشركين مخافة أن ده يخلي المشركين يسبوا الله، وهم لو عملوا ده هما ما يعلموش جلال قدر الله سبحانه وتعالى وعظيم مقامه، فيكون سب المؤمنين لأهليتهم المهينة الحقيرة ذريعة لسب الله الجليل العظيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. القلب اللي ما يؤمنش بآيات الله بعد توجيهه ليها، القلب ده هو قلب مقلوب. الله بيعلم حقيقة القلوب وبيسيب المكذبين في طغيانهم يعمهون، ونظرهم في ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كلما كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونظرهم في طغيانهم يعمهون، لأنه بيعلم منهم أنهم يستحقوا جزاء التكذيب، ويعلم عنهم أنهم مش هيستجيبوا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، مش هيستجيبوا حتى لو نزل لهم الملائكة زي ما هم عايزين، وكلمهم الموتى حتى لو بعثتهم الموتى يكلموهم زي ما هم اقترحوا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، حتى لو حشر الله سبحانه وتعالى عليهم كل شيء في الوجود يواجههم ويدعوهم للإيمان، هم برضو مش هيأمنوا إلا أن يشاء الله، والله سبحانه وتعالى لا يشاء لأن هم ما جهدوش في الله عشان يهديهم الله إليه. وهي دي الحقيقة اللي بيجهلها أكثر الناس عن طبائع القلوب، إن ما بينقص اللي بيلجأوا اللي بيلجوا في الضلال، مش بينقصهم الدلائل والبراهين، لكن بينقصهم نتيجة آفة في القلب وعطل في الفطرة وانطماس في الضمير. والهدى إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون، والهدى جزاء لا يستحق إلا ليتوجهوا إليه ويجهدوا فيه عشان يوصلوا له.